لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. ذو منصب عال في مؤسسة من أكبر مؤسسات الدولة، المال ينبع من بين يديه ومن خلفه، ومع كل ذلك فلم يمنع هذا المال والمنصب الضيق الشديد من التسلل إلى نفسه. جاءني بتواضع جم إلى مكتبي وقرب مني وخفض صوته كي لا يسمعه أحد قائلا: أحس بضيق شديد في صدري، بذلت كل شيء في تشتيته فلم أستطع، فالسفر إلى أجمل بقاع العالم وسماع الموسيقى الهادئة وشراء ما تلذ الأعين والأنفس به لم يفعل شيئا في إزالة هذا الضيق، فقد يزيله مؤقتا ولكن لا يلبث أن يعود بسرعة لأي خبر سيء أسمعه أو تعامل لا يعجبني، فبالله عليك ماذا أفعل؟ قلت له: هل تقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: هل تذكر الله بالتسبيح والتهليل أثناء جلوسك أو مشيك؟ قال: لا. قلت: هل تذهب إلى المسجد؟ قال: لا. قلت له: لقد جربت سماع الأغاني والموسيقى وزرت أطباء النفس وجربت السفر وغيره من الأمور فلم يغير من هذا الضيق شيئا، بل إنه يزداد يوما بعد يوم، فهل لا جربت ما أقول لك؟ قال لي: لا أعدك بالصلاة في المسجد أو الصلاة، لكني أستطيع أن أبدأ بما هو سهل علي وهو قراءة القرآن، والأمر كما نرى لا يحتمل التفاوض، وأن الإنسان يختار من العبادات ما يشاء ويترك الفرض ويفعل النفل، لكن أنا أحكي لكم الذي كان بالفعل. يقول: غادرني صاحبي شاكرا للنصيحة، ثم عاد إلي في اليوم التالي مهلل الوجه، يعني متهلل الوجه، مبتسما ابتسامة جعلت وجهه كله يبتسم. قلت له: بشر، ما الأخبار؟ قال: ذهبت للبيت وتوضأت، ثم فتحت المصحف وابتدأت بالقراءة في الصفحة الأولى، وما زالت الضيقة لم تغادرني، فزدت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأنا أحس بأن جبلا ضخما ينزاح رويدا رويدا عن صدري، حتى تسلل الفرح إلى داخلي وشعرت براحة وطمأنينة لم أشعر بها طيلة حياتي، فقمت وصليت ركعتين جعلتاني أوقن أن أموال الدنيا ومناصبها وزخارفها وما حوت من اللذائذ لا تساوي سجدة لله تعالى أناجيه فيها، وأعترف بين يديه بتقصيري، فأشعر وكأنه يقال لي: قم فقد غفرت لك. شكر صاحبه وانصرف. أخي الحبيب، هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد لك الصواب من الخطأ؟ هل عرضت عليك وظيفتان لا تدري أيهما أنسب لك؟ هل تزاحمت في عقلك مميزات فتاتين لا تدري أيهما تتزوج؟ بل هل تعبت من درب الضياع وتريد أن يمن الله عليك بأن يدلك إلى طريق النور والهداية؟ أنت إذن مهيئ لبداية عهد جديد مع اسم الله الهادي. أنت تحتاج أن تتعرف إلى هذا الاسم العظيم، أن تسترشد الهادي سبحانه ليوقف في نفسك جيوش الحيرة ويهديك إلى الصراط المستقيم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع اسم آخر من أسماء الجلال ونعوت الكمال، مع اسم يتضمن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، مع اسم شمل الخلائق كلها، ليس الإنس والجن فحسب ولا حتى الحيوان فقط، بل والجماد أيضا. إنه اسم الله الهادي. فما المقصود بهذا الاسم الجليل؟ يقول كما عندكم في الكتاب: الهداية أصلها اللغوي يدل على الميل، وكأن الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب، وعن الضلالة إلى الرشد، وعن التيه إلى الجادة. فهو سبحانه يهديك فيصرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد، وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. وكما أنه يهديك فكذلك يهدي إليك، يهديك ويهدي إليك، فيوصل الأشياء التي بها قوام حياتك إليك، يوصل الماء إلى الأرض التي تقطنها، يوصل الغذاء إلى المكان الذي تعيش فيه، يوصل الهواء إلى رئتيك. وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب أحوالهم. فالأعمى هدايته أن يسير على الطريق، وهداية الأصم أن يفهم ما يقال، وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه، هداية الطفل أن يبعده عما يضره، هداية العجماوات أي الحيوانات أن يغرز في نفوسها ما به قوام حياتها، فتعلم مصالحها فتأتيها، وتعلم مضارها فتجتنبها، وتعلم المخاطر فتقاومها. سبحانه يهدي التائهين في الصحاري، يهدي القارئ إلى موضع المعلومة، يهدي المكتشف إلى الاختراع، يهدي المجتهد إلى دليل المسألة، يهدي الداعية إلى الأسلوب الأمثل، يهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه. وهذه وقفة مع المقصود باسم الله الهادي. هو قد أشار حفظه الله إلى بعض المعاني أو إلى شيء من المعاني التي يشملها هذا الاسم. نزيد الأمر وضوحا فنقول: الهادي هو الذي هدى خلقه إلى معرفته، الهادي هو الذي هدى عباده إلى الصراط المستقيم، أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، الهادي هو الذي عرف عباده ما يحبه وما يبغضه، بيّن لهم طريق الجنة وطريق النار، الهادي سبحانه الذي هدى سائر الخلق من حيوان وغيره بل الجماد كذلك إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك. قال الله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما جاءت على لسان موسى عليه السلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله، واكتب هذا الملخص: الهادي أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع، يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. كمان مرة: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، يعلمهم ما لا يعلمون، يهديهم لهداية التوفيق والتسديد، يلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. أما ابن القيم رحمه الله فيقول: الهداية أربع مراتب، الهداية أربع مراتب. لخص هذه المراتب من كلام الإمام: المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي قام أو التي بها قام أمره، هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فذكر أمورا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فسوى ما خلق وأتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها. وسأضرب أمثلة بعد قليل على هذه النقطة. قال تعالى أيضا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، أعطى كل عضو شكله وهيئته، أعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. إذن خلق الشيء على صورة معينة لا تصلح حياته ولا تصلح وظيفته إلا بهذه الصورة، ثم هداه لما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية أو هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. كذلك لكل عضو هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان لإيه؟ للكلام، والأذن للاستماع، والعين لكشف المرئيات. كل عضو هداه لما خلق له. هدى الزوجين من كل حيوان إلى الزواج والتناسل وتربية الولد، هدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. يضرب الإمام ابن القيم أمثلة لهذه الهداية في كتابه الماتع شفاء العليل، فيذكر مثلا شيئا عن هداية النمل وعجائب صنع الله فيه. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني جمعهم أو أتوا بأجمعهم على هذا الوادي، وكان أو ودل أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحو ذلك، هذا الوادي كثير النمل. قالت نملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون، وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم، ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها. روى الزهري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد، وهو أحد الطيور. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أنقر صدك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ أنقر صدك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة. والحديث عند البخاري. وعن عوف بن أبي جميل عن قسام بن زهير قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة، أي قادة يحكمون هذه المخلوقات. من عجيب هدايتها أنها تعرف ربها فوق سماواته على عرشه، كما روى أحمد في الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم، ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم. وهذا الأثر له طرق رواه الطحاوي وغيره. وفي مسند أحمد أن سليمان خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. ذكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله هذه القصة فقال: حدثت أن نملة، أو لعله ذكرها عن الإمام ابن القيم، يقول: حدثت أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. طلعت من البيت لقيت نص جرادة جت تشيلها، ما عرفتش تشيلها، راحت البيت تجيب ايه مساعدين معاها عشان ايه عشان يشيل. قال: فرفعت ذلك من الأرض. أول ما أتت النملة بالأعوان راح شايل الايه شق الجرادة، فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها. قال: فوضعته، فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته، فطافت فلم تجد فانصرفوا. قال: فعلت ذلك مرارا، فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال شيخنا: حكيت هذه الحكاية له فقال: هذا النمل فطره الله على قبح الكذب وعقوبة الايه. طبعا هي النملة كده ايه مظلومة لأنها ما كذبتش، الله المستعان. والنمل له عجائب ذكرها أيضا، منها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه. عندك طبق عسل خايف النمل ينزل فيه تعمل إيه؟ حطه فين؟ في مية؟ نعم، طبق مية وتحط فيه العسل هينزل فيه برضه. إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه، فإنه يحفر حفرة ويجعل حولها ماء، أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء. الكلام ده من أيام ابن القيم اللي أنتوا بتقولوه. فيأتي ذلك الذي يطيف به فلا يقدر عليه. النمل يجي يلف حوالين الإناء ما إيه؟ ما يعرفش يوصل لفين للعسل، فيتسلق في الحال ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه. تطلع على الجدار وتيجي على السقف فوق، وفوق المكان بتاع العسل تعمل إسقاط زي المظلات كده، وتنزل على فين؟ على الطبق بتاع العسل، مش في المية، تنزل على إيه؟ من علمها؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد. واحد كان معه طوق حطه في النار فسخن، فرمى على الأرض، الأرض اللي رمى عليها كان عليها نمل، اتفق أن اشتمل الطوق على نمل حواليه، فتوجه في الجهات ليخرج، فلحقه وهج النار. كل ما يجي يطلع يلاقي الحرارة فإيه؟ فلازم المركز ووسط الطوق، وكان ذلك مركزا له، وهو أبعد مكان من المحيط حتى رفع الإيه؟ الطوق بعد ذلك. ومن العجائب أيضا التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله عن الحمام، يقول: هذا الحمام من أعجب الحيوان هداية، حتى قال الشافعي: أعقل الطير الحمام، أعقل الطير الحمام، وربما زادت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد. ليه؟ ليه قيمة الحمام أغلى من المملوك والعبد؟ لأنه يحمل الرسائل، فإن الغرض الذي يحصل أو به الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره، فهو يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ فما دونها، وتنهي الأخبار والأغراض، أو وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بمهمات الممالك والدول. ولكن السؤال: هل يفضل الناس ذكر الحمام لإرساله بالرسائل أم أنثاه؟ بخبراتكم أنتم، الذكر أم الأنثى؟ طب اللي يقول الذكر يقول ليه والأنثى يقول ليه؟ قال يختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها، يقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه، لأنه هيرجع تاني عشان إيه؟ عشان الأنثى موجودة، وهو أشد متنا وأقوى بدنا وأحسن اهتداء وطائفة منهم يختار لذلك الإناث، ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن، فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك السير ومال إلى قضاء وطره منها. يقول أيضا من عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام مقصوص وزوج طيار، وللطيار فرخان، يبقى عنده كم واحدة؟ ستة، اتنين بيطيروا واللي بيطيروا دول ليهم ولاد صغيرين، واتنين كبار مقصوصين ما بيطيروش. قال ففتحت لهما في أعلى الغرفة قوة للدخول والخروج وزق فراخهما عشان يأكلوا إيه؟ أطفالهم. قال فحبسني السلطان فجأة فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام، ليه؟ مش هيعرف يطير ولا يأكل، ولم أشك في موتهما لأنهما لا يقدران على الخروج من القوة وليس عندهما ما يأكلان ويشربان. قال فلما خلى سبيلي لم يكن لي هم غيرهما، ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت ووجدت المقصوص على أحسن حال، فعجبت، فلم ألبث أن جاء الزوج الطيار فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهما. الزوج اللي هو الكبير لما لقى الزوج الطيار بيدخل ويأكل مين؟ الفراخ، ما لقاش وسيلة للأكل غير إيه؟ إنه يعمل زي مين؟ زي الفراخ الصغيرة، فرح هاجم هو كمان على الإيه؟ على الاتنين الكبار وفتح بقه فرحوا إيه؟ مأكلين هم كذلك أيضا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الجاحظ ولما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار، فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد، يعني نزل الطاعون بأهل بيت فماتوا جميعا، فعمدوا إلى باب الدار فسدوه. وهذه والعياذ بالله تفعل عند حدوث الطواعين والأمراض التي تعم البلاد، فيموت الآلاف وربما الملايين، تكون البيوت هي القبور، كل بيت كده يطين الباب بتاعه خلاص يبقى ده الايه؟ القبر بتاعه. عمدوا إلى باب الدار فسدوه، وكان قد بقي صبي صغير يرضع، كل اللي في البيت ماتوا إلا ايه؟ صبي صغير يرضع، ولم يفطنوا له، فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم ففتح الباب، فلما أفضى إلى عرصة الدار اللي هي الصالة يعني الردهة، إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبة، مع إيه يعني؟ مع الكلاب الصغيرين، والولد الصغير بيلعب مع الإيه؟ مع الكلاب الصغيرة. قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك، فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها فأمكنته فمصها، وذلك أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلب يرتضعون من أطباء أو أطباء الكلبة حبى إليها فعطفت عليه، فلما سقطه مرة أدامت له ذلك وأدام هو الطلب. مش عاجبك طبعا هيرضع من كلبة، خلاص ما يرضعش وخليه يموت. وذكر ابن الأعرابي قال أكلت حية بيضة مكاء، مكاء ده اسم طائر، فجعل المكاء يصوت ويطير على رأسها ويدنو منها. طب هي أكلت عياله، أكلت البيض بتاعه، هو كطائر هيعمل إيه مع حية؟ ده أنت كواحد كبير هتفر منها، هو ما سكتش عن حقه، فضل إيه؟ يلف حواليها ويطير حواليها كده، حتى إذا فتحت فاها وهمت به فتح بقها عشان تاكله ألقى حسكة فأخذت بحلقها فماتت، جاب شوك وراح رميه فين؟ في فم الحية فماتت بسبب ذلك. قال ومن عجيب هداية الثعلب أنه إذا امتلأ من البراغيث أخذ صوفة بفمه ثم عمد إلى ماء رقيق قليل يعني فنزل فيه قليلا، يجيب حتة صوف حتة قماش يحطها فين؟ في بقه وينزل في المية. تمام كده؟ ويفضل ينزل حبة حبة، كل جزء ينزل منه في المية يحصل ايه؟ البراغيث تطلع لفين؟ لفوق لفوق. تمام كده؟ حتى ترتفع البراغيث فلا يبقى إلا رأسه، فيظل ينزل ويهبط برأسه حتى لا يبقى إلا الفم وفيه الايه؟ الصوفة. فتأتي البراغيث فتقع في الصوفة فيلقيها في الماء ويخرج، يعني يغرق الايه؟ يغرق البراغيث وهو يطلع سليم. ومن عجيب أمره أن ذئبا أكل أولاده، وكان للذئب أولاد، هناك زبية أولاد صغار، فعمد الثعلب وألقى نفسه فيها وحفر فيها سردابا يخرج منه. في المكان اللي عايش فيه الذئب وعنده الأولاد، حفر لنفسه سرداب يخرج منه، يعني بيدبر مكيدة ومأمن لنفسه طريق الايه؟ الخروج والهرب. ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتله، انتقام من مين؟ من الذئب، لأنه أكل ايه؟ أكل عيال. وجلس ناحية ينتظر الذئب، يعني مش أكل عياله وهرب، ده عايز ينتقم انتقام مضاعف بقى. فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه، فضل يجري والذئب ايه؟ وهو يتبعه. فألقى نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب، فألقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده ولم يطق الخروج، فقتله أهل الناحية، يعني وقعوا في إيه زي ما يقولوا؟ في شر أعمال. ومن عجيب أمره أن رجلا معه كان معه دجاجتان، فاختفى له وخطف إحداهما وفر. واحد معه فرختين، فالثعلب شافه عايز ياخد إيه؟ عايز ياخد حاجة يأكلها، فراح خطف دجاجة، ماشي كده، وراح إيه؟ فر. ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى، مش ما كفتهوش واحد، عايز الإيه؟ تانية كمان. فتراءى لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء شبيه بالطائر، ده من بعيد قدام الراجل وفي بقه حاجة شكل الإيه؟ الدجاجة اللي هو خطفها. وأطمعه في استعادتها بأن تركه وفر، يعني كأنه بيقول له خلاص أنا عرفت غلطي وسامحني، الفرخة بتاعتك هي وإيه؟ ومع السراح ماشي. فظن الرجل أنها الدجاجة فأسرع نحوها، فخالفه الثعلب إلى أختها فأخذها وذهب. هو راح يجيب الفرخة اللي هو رماها له، راح هو صاحبنا راجع واخد الفرخة الإيه؟ التانية وساب له بقى الإيه؟ ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير، فأعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيئا، عايز يأكل من الطيور دي، مش عارف، كل ما يجي عشان يهجم عليهم يروحوا إيه؟ طيرين. فذهب وجاء بضغث من حشيش وألقاه في مجرى الماء الذي نحو الطير ففزع منه، فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنها، فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تواظب الطير على ذلك وألفته، يعني الطير كل ما يرمي الحشيش تفر شوية، في الثانية في الثالثة في الرابعة عرفت أن ده إيه؟ خلاص فسكنت. فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير، فلم يشك الطير أنه من جنس ما قبله، جاب زي كومة حشيش كبيرة ودخل فيها وراح رمي نفسه بالحشيش فين؟ في وسط الايه؟ الطيور. الطيور فكرت برضو ده ايه؟ زي اللي فات، فوثب على طائر منها وعدا به وأكله. وإذا اشتد به الجوع، ثعلب اشتد به الجوع، انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كأنه جيفة، فتتداوله الطير فلا يظهر حركة ولا نفسا، فلا تشك أنه ميت، يعني عايز يأكل ومفيش أكل، فينام على الأرض وينفخ إيه؟ يكتم لحد ما يتنفخ كده. الطيور تيجي تحسبه جيفة تنزل عشان تأكله لحد ما إيه؟ تطمن تمام، حتى إذا نقر بمنقاره يبدأ خلاص يأكل الطير، وثب عليها فضمها ضمة الموت. ومن عجيب أمره أنه إذا أصاب القنفذ قلبه لظهره لأجل شوكه، ثعلب مسك قنفذ عايز يأكله، القنفذ من بره كله إيه؟ يروح عامل إيه؟ يقلبه، فيجتمع فالقنفذ كمان ما هو برضه ربنا هداه، فيروح القنفذ عامل إيه؟ فيجتمع القنفذ حتى يصير كبت شوك، يروح ينفذ يعني يقول له انت اذكى مني، طب اهو يروح عامل نفسه ايه، قافل نفسه كده، يبقى من فوق ومن تحت ايه. فاذا راى ذلك الثعلب بال على بطنه، يبول على بطنه، فاذا اصابه البول اعتراه الاسر، فانبسط فيسلخه الثعلب من بطنه وياكل مسلوخ. من علمه؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: ومن عجيب الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله فرأى معه سهم قوسا وسهما. ذئب هجم على إنسان عايز يأكله، فلقى مع الإنسان إيه؟ سهم وإيه؟ قوس وإيه؟ وسهم، خلاص حموت. طب يعمل إيه؟ فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه. الذئب راح لقى جاب عظم راس جمل وراح حطه فين؟ في راسه، واقبل نحو الرجل، فجعل الرجل كل ما رماه بسهم اتقاه بايه؟ بذلك العظم. كل ما يرميه بسهم بيجي فين؟ في العظم اللي على راسه، حتى اعجزه وعاين نفاد سهمه، فصادف من استعان به على طرد الذئب. لولا ذلك، لولا قدر الله له ذلك، لاكله الايه؟ لاكله الذئب. ومن عجائب البقر، هذه البقرة التي بعض الناس يضرب بها المثل في البلادة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن رجلا بينما هو يسوق بقرة إذ ركبها، رجل ماشي بالبقرة بتاعته بيسوقها فراح ركبها، فقالت: لم أخلق لهذا. البقرة بصت له كده وقالت له إيه أو كلمته، قالت: لم أخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وهذا يدلك على قوة إيمان أبي بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إيمانهما بهذا لأنه أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: وبينما رجل يرعى له يرعى غنما له إذ عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها منه، فقال الذئب: هذه استنقذتها مني. وفي رواية قال: رزق ساقه الله إلي. يعني سبحان الله، الذئب يتكلم يقول للرجل: رزق ساقه الله إلي، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني قريب بقيام الساعة. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قاله: من عجيب أمر الفئران أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة، عندنا جرة فيها زيت، عايزين نشوف الناس هتفكر إزاي معايا، مركزين؟ عندنا إيه؟ جرة وفيها زيت، الفرج شرب منين؟ من الزيت من فوق، وعز عليها الوصول إليه، خلاص الزيت فضل ينقص ينقص لحد ما بقى إيه؟ في الآخر تحت مش طايلين، وتعمل إيه؟ لا، اللي عارف ما أنت خدتها في البداية أكيد، يرقد الجرة من تحت، ده جرة يعني فخار ما تتجرجرش. ها؟ نعم؟ ما انت خدتها درستها في الكتاب أكيد. يا راجل. يقول: وعز عليها الوصول إليه، ذهبت وحملت في أفواهها ماء وصبته في الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه. درست فين قانون أرشميدس؟ مش صح اللي هو قانون الطفو بين؟ ان الكثافة الايه؟ الزيت اعلى ولا اخف؟ ها؟ هي يعني كسأني واحد الكثافة بتاعته اخف؟ الزيت، فما تحط المية الزيت ايه؟ هيرتفع فتشربه. وغير ذلك من العجائب التي ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله. ولذلك اوصي اخواني بقراءة هذا الفصل المهم جدا بعنوان التعريف بالله وربط القلوب به، وعندنا ملازم من دكت قديمة مركونة، يريد تشوفوها لنا الأسبوع اللي جاي. فصل اسمه التعريف بالله وربط القلوب به في كتاب العقيدة في الله بتاع الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله. حتى لو مش عندك ممكن تحمل الكتاب PDF، أنا بس ذكرت أمثلة سريعة، وإلا الفصل يطول فيه أمثلة وعجائب أخرى ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أو ترجع للكتاب الأصلي اللي هو كتاب شفاء العليل. هذا هو النوع الأول من الهداية التي ذكرها الإمام ابن القيم، أو المرتبة الأولى، وهي الهداية العامة، هداية الكائنات والحيوانات، هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي يقوم بها أمره. خدوا بالكم بقى من حتة جميلة جدا ابن القيم بيقولها، يقول: ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. الحتة اللي عايزكم تركزوا عليها بقى: وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات. مين يقول وياخد هدية؟ انتقل عن طريق معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة، صح؟ إلى إثبات النبوة. طب كيف؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى هذه الحيوانات لمصالح الدنيا، فهل من المعقول أن يترك أمر الآخرة وألا يهديها لمصالح الآخرة؟ أنهي الأهم؟ لو أن الله هداها لما فيه مصالح أجسادها، فهل يترك ما فيه مصلحة القلب وهو إيه؟ أهم. لذلك قال: اهتدى أو استدل بهذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة. كيف؟ قال: فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة، بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنها، كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود، الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه، كيف يتركه مهملا سدا معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته؟ كيف يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهى ولا يثيبه ولا يعاقبه؟ هل هذا إلا مناف لحكمته ونسبة له إلى ما لا يليق بجلاله؟ ولهذا أنكر ذلك على من زعمه ونزه نفسه عنه وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه، فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فنزه نفسه عن هذا الحسبان، فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. قال: وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل، وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع كما هو صح الطريقين في ذلك، وذكر إشارة إليه. المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والتعريف. هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، يعني أن الله سبحانه وتعالى هدى العباد لطريق الخير والشر، طريق الجنة وطريق النار، وجعل لهم إرادة بها إيه؟ يختارون. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه. قال الله: وأما ثمود فإيه؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ يعني بينا لهم طريق الإيمان من غيره والخير من الشر. اختيارهم بقى: فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى. فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهذه المرتبة التي لا يعذب أحدا أو لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا الإضلال عقوبة منه لهم، لأنه بين لهم فلم إيه؟ فلم يقبلوا، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام. وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله، وهي المذكورة في قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما عند مسلم، وفي قوله: إنك لا تهدي من أحببت، كان يحب هداية من؟ عمه. وبذل ما بذل ولكن لم يستطع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قال الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والجمع بين الآيتين هنا قال إنك لا تهدي من أحببت، وفي الأخرى قال وإنك لتهدي بالتأكيد، أي إنك لا تهدي المقصود بها هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام. أما وإنك لتهدي هداية الإيه؟ الإرشاد، البيان والدلالة والإرشاد والتعريف اللي هي السابقة المرتبة الثانية. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم. المرتبة الرابعة والأخيرة من يقولها؟ قلنا الهداية العامة لسائر الخلق، قلنا هداية التعريف والدلالة، هداية البيان، هداية الإلهام والتوفيق. الرابعة الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وأهل الجنة وهم فيها يقولون إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن لولا أن هدانا الله، من عليهم فأوصلهم إلى هذه الدار. فنعم الرب الكريم الذي ابتدأهم النعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون، ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. شاهد بقى، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، كما عند البخاري. وإلى الجنة عرضها السماوات والإيه؟ والأرض. لو الإنسان دخل الجنة أين يسكن؟ يعني تقل واحد مثلا وعمره ما جه مصر، بيتك في مصر في اسكندرية في العصافر، هيعمل إيه؟ هيجي زي ما حدش هيدله إزاي؟ تخيل بقى الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، كيف يهتدي الإنسان لبيته فيها؟ هي هداية الله. ويدخلهم الجنة إيه؟ عرفها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الإيه؟ في الدنيا. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. خدوا بالكم من الحتة اللي جاية دي هنختم بيها. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار اللي هو إيه؟ اللي هو إيه يعني؟ الصراط اللي هو الإسلام، الإسلام الاستقامة الالتزام. على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. والله العبارة دي تخوف في حق، يعني في حد ذات العبارة دي لو أنت تفكرت فيها تخوف. بيقولك بقدر ثبات الإنسان على الصراط هنا في الدنيا هيكون ثباته على الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم. يعني عايز يقولك اللي هو عمال يروغ روغان الثعالب وعمال يتعرج، أو اللي ترك سلوك الصراط المستقيم في الدنيا، هذا على خطر كبير أن تزل قدمه من على الصراط المنصوب فين؟ على متن جهنم. قال وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. يعني أنت أخبار التزامك بالإسلام في الدنيا إيه؟ أخبار حرصك على العلم، علم التوحيد والعقيدة، علم الفقه والأحكام، معرفة الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، إصلاح القلب والأعمال القلبية، الأخلاق الواجبة، حرصك على تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حرصك على تطبيق ذلك لواقع، حرصك على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحرص وهذا الاهتمام، هذا الدين المتين الذي منك في الدنيا هنا أعظم سبب لثباتك على الصراط المنصوب على متن جهنم، بل أعظم سبب للنجاة من الكلاليب التي تخرج من النار تتخطف الايه الناس. ليه؟ لان الكلاليب تخطف الناس على قدر ايه اعمالهم، وسير الناس على الصراط على قدر اعمالهم، والنور الذي يعطاه الناس ايضا على قدر ايه اعمالهم. قال فمنهم من يمر كشد الركاب. شوف كده واحد بيشد جمل، ماشي الجمل ايه اخباره؟ بطيء، ولو حتى جرى جري الجمل عامل ايه. ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. تخيل بالله عليك واحد على صراط جهنم بيحبو على ايديه ورجليه، هو ده مكان حد يحبو عليه؟ بس الامر مش ايه، مش اختياره اصلا، لان الحبو ده لانه في الدنيا كان ايه كان بيحبو. في ناس مع الالتزام بتحبو، أخذ بالك، هو مش راضي يتوغل، يقول لك يا عم ما هو مش لازم يقوي كده يا مش يعني خلينا ايه وسط كده، ويختار الحاجة اللي على هواه. يعني هما بيحرموا مش عارف كل حاجة، احنا ناخد لنا شوية حاجات كده مش مشكلة، ما طالما حد قال انها حلال ماشي، او فيها خلاف وخلاص، حتى لو الخلاف باطل وضعيف وما فيش فيها خلاف اصلا مش مشكلة، هو بيتبع هواه ولا حول ولا قوة الا بالله. فهو اللي ماشي كده حسب الهوى وعلى المزاج ويحبو حبوا في الالتزام ده، ممكن يكون على الصراط يوم القيامة برضو ايه يحبو حبوا ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف بقى، ومنهم المخدوش. المخدوش يعني الكلاليب ايه بتخدشه والعياذ بالله، لكن مخدوش مسلم، يعني يفضل في المسافة اللي يمشيها على الصراط، والصراط منصوب على ايه متن جهنم، وجهنم وسعها ايه وعرضها او طولها قد ايه، يكفي ان تعي ان الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. تخيل بس لو سعت جهنم قدر الشمس ده تبقى مهولة جدا. الشمس 9 مليون أرض، الشمس بتاعتنا دي تاخد 1 مليون أرض، لو النار بس اتساع الأرض تبقى تسع الناس كلها، ما بالك النار مش اتساع الأرض ومش اتساع الشمس، والشمس 9 مليون أرض والنار 9 الشمس، يبقى حجم النار قد ايه، يبقى الصراط المنصوب على متن النار قد ايه، يبقى هتمشي قد ايه. عرفت انه طريق طويل، عايز تجري هناك اجري هنا، اللي بيسارع للخيرات هنا بيسارع هناك في السير على الصراط، عايز يعظم ليك النور هناك يعظم حظك من النور هنا. ايه النور؟ الوحي، القرآن والسنة، اهتمامك بتعلم القرآن والسنة، تطبيق القرآن والسنة، العمل بهما على قدر ما تكون هنا تكون هناك. ومنهم المكردس في النار، في ناس الخطاطيف بتخدشه والعياذ بالله تقطعه فيسقط في النار والعياذ بالله. ابن القيم بيقول ايه، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاق، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. كيف يهدي الله عز وجل عباده؟ هذا هو الذي سنبدأ به إن شاء الله اللقاء القادم، في لقاء آخر مع اسم الله الهادي سبحانه وتعالى، ونبين وسائل الهداية وأسباب الهداية، وأنها قد تكون دعوة، وقد تكون رؤيا يراها الإنسان، قد تكون موعظة يسمعها، قد يكون مرض يبتلى به الإنسان. ثم نختم بوسائل التعبد باسم الله الهادي سبحانه وتعالى جل شأنه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب إليه، وأن يجمع بيننا في الجنة كما جمعنا هنا في الدنيا على طاعته، وأن يبارك في أزواجنا وأولادنا وأرزاقنا وأقواتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض ديوننا وديون المدينين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،